ملخص كتاب التغلب على اكتئاب المراهقين دليل الأبوين من أخضر.com لمؤلفيه كارول فيتس باتريك وجون شاري. من أصعب ما يواجه الآباء والأمهات أن يروا أبنائهم وهم يعانون، أن يفقدوا استمتاعهم بالحياة وحماسهم واندفاع الشباب، وحين يجدون أنفسهم أمام واقع تشخيص ابنهم المراهق بالاكتئاب فإنهم يهلعون ويشعرون باليأس. هذا الكتاب يمنحك الأمل ويمدك بالوعي اللازم عن الاكتئاب وأعراضه وأسبابه وطرق علاجه وبعض الإرشادات لتجاوز اكتئاب ابنك المراهق ومساعدته للعودة إلى حياته الطبيعية وهو أكثر نضجاً وقوة وإصراراً. أولاً، الاكتئاب مرض العصر. أفكار متشائمة، شعور بالوحدة والضيق، إرهاق، انعدام الغاية من الحياة، هذا ما يشعر به المكتئب، ولا شك أننا جميعاً قد مررنا بتلك الأحاسيس من قبل. فالاكتئاب شعور إنساني يتعرض له أي شخص، غير أن الأمر غالباً ما يكون لسبب ولفترة مؤقتة. لكن عندما يشخص الأطباء مريضاً بالاكتئاب، فهذا يعني أنه لم يعد قادراً على عيش حياته بطريقة طبيعية، وأن الأعراض السابق ذكرها في مرحلة أكثر حدة. يشخص الاكتئاب حسب النظام الأمريكي بظهور 5 أو أكثر من الأعراض الآتية بشكل شبه يومي لمدة أسبوعين: مزاج مكتئب وخمول وعدم اكتراث أو سعي لأي متعة وقلة التركيز وتدني تقدير الذات وشعور مستمر بالذنب أو نظرة سلبية إلى المستقبل وأرق أو إفراط في النوم وفقدان الشهية أو زيادتها بشكل ملحوظ والتفكير في الموت وحتى محاولة الانتحار. والاكتئاب درجات متفاوتة بين البسيط والحاد الذي يجب فيه إدخال المريض المستشفى، وتشكل نسبة المراهقين المصابين بالاكتئاب 5%، بينما في الأطفال 2%، وكثيراً ما لا تتم ملاحظة إصابة الطفل أو المراهق بالاكتئاب، لأن الآباء يجدون صعوبة في تخيل إصابة طفل أو مراهق بالاكتئاب، فيتم التعامل معه على أنه سوء سلوك أو تقلبات مزاجية، لذا لا يلجؤون إلى العلاج، وأيضاً لأن الأطفال والمراهقين قد لا يتمكنون من التعبير عما يشعرون به على نحو صحيح. أما عن أسباب الاكتئاب فلا يوجد سبب واحد له، لكنه قد يكون في كثير من الحالات تفاعلاً بين العوامل الوراثية والظروف الحياتية المؤلمة، كما يكون في بعض الحالات مكتسباً ممن يحيطونه من مرضى الاكتئاب، وقد يكون سبب ظروف قاسية كانفصال الوالدين أو التعرض لاعتداء أو تجارب سيئة كالفشل الدراسي أو التعرض للتنمر، وأحياناً يكون نتيجة الإصابة بمرض جسدي خطير أو مزمن. ثانياً، الأكثر عرضة للاكتئاب. بعض المشكلات النفسية أو السلوكية تجعل المراهق أكثر عرضة للاكتئاب من غيره، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي يظهر غالباً في السنوات الأولى للطفل، ويصاحب هذا الاضطراب في الغالب صعوبات في التعلم والتواصل مع الأقران، ما قد يصيب المراهق بالاكتئاب ويجعله منعزلاً أو عدوانياً، ويظن أنه أقل ذكاءً من أقرانه، فيؤثر في احترامه لذاته، لذا ينبغي التيقظ لذلك وتوفير الإرشادات للوالدين لإدراك الحالة والتقليل من تبعاتها، وتدريب المراهق تدريباً خاصاً على المهارات الاجتماعية، وقد يحتاج إلى دواء يقلل من الأعراض بوصف من الطبيب. وإذا أصبح طفلك حاداً ومنعزلاً ومبالغاً في السرية، فهناك احتمال أنه قد تعرض لاعتداء جنسي ويخشى البوح. على الآباء حينها التحدث مع أبنائهم عن مخاوفهم وأن يعملوا على طمأنتهم ودعمهم، ومن الممكن اللجوء إلى طبيب معالج إذا رفض الأبناء التحدث وظلت تلك الشكوك لدى الأهل. ويكون الأطفال ذوو المشكلات السلوكية هم أكثر عرضة للاكتئاب عند المراهقة، يظهر ذلك في المعارضة العدوانية والغضب المستمر والشعور بعدم الانتماء إلى المجتمع، ما يصل بهم في بعض الحالات إلى التخريب والإيذاء والاعتداء على الآخرين. لذا من المهم بذل الجهود لحل مشكلات هؤلاء الأولاد في سن مبكرة من قبل الوالدين والبرامج التربوية التوعوية للمراهقين. كما يجب التنبه أن إدمان الكحول أو المخدرات من أكثر ما يصيب المراهقين بالوهم والاكتئاب. ثالثاً، وسائل الدعم والمساعدة. تكثر في فترة المراهقة التقلبات المزاجية، لذا يخلط بعض الآباء بين طبيعة ذلك وبين التقلبات الناتجة عن الاكتئاب، والفرق أن الأولى سرعان ما تزول ولا تمنع المراهق من الاستمتاع بحياة طبيعية. ومما يساعد على اكتشاف إصابة المراهق بالاكتئاب هو مناقشة سلوكه مع أشخاص آخرين خارج نطاق الأسرة كأقاربه وأصدقائه ومدرسيه، فهم يلاحظون جوانب لا تلحظها الأسرة في أحيان كثيرة. فقد يتبين أن مزاج الابن خارج المنزل جيد وغير متقلب، فيكون احتمال تشخيصه بالاكتئاب أقل. ولا تحتاج بعض الحالات إلى تدخل الطبيب، ولكن فقط إلى دعم ومساعدة الأسرة. لذا يتعين على الوالدين توفير وقت للجلوس مع أبنائهما ومنحهم الاهتمام. وينبغي أن يدرك الوالدان أيضاً الأثر البالغ للمشكلات الزوجية في الأبناء، أو كون أحد الوالدين مدمناً أو حاد الطباع. كل ذلك قد يفوق احتمال الطفل أو المراهق. إذا لم يكن دعم العائلة والأقرباء كافياً، فربما على الوالدين أن يبحثا عن المساعدة المتوافرة في الخدمات المحلية والمراكز التي يمكنها إرشادهما أو اللجوء إلى معالج نفسي. ويكون الأمر سهلاً إن كان الابن مستعداً للحديث عما يشعر به، وهو غير الشائع بين المراهقين الذين يرفضون الحديث عن مشاعرهم ولا يلحظون في أغلب الحالات اكتئابهم أو يعترفون به. ومما يساعد على إقناع المراهق بطلب المساعدة أن يكون الوالدان متفقين على رأي واحد بخصوص لجوء ابنهما إلى المساعدة. ومن الضروري أن يحسنا اختيار وقت مناسب للحديث مع ابنهما، حيث يكون جميع الأطراف هادئين، ويوضح الأهل مخاوفهم للمراهق بشأن تغيير سلوكه دون أن يدخلوا في جدال معه، وأن يؤكدوا حبهم له وأن طلبهم اللجوء للمساعدة هو من منطلق خوفهم عليه. رابعاً، طرق علاج الاكتئاب. يتخطى عدد من المراهقين الاكتئاب دون حاجة إلى علاج وبتوفير دعم العائلة والمقربين. وقد تحتاج بعض الحالات إلى حضور جلسات استشارية فردية أو في مجموعات، وتكون تلك الجلسات عبارة عن تعاون بين المعالج والمريض ليفهم ما يشعر به وإيجاد الوسائل المناسبة للتخلص من المشاعر السلبية. يعد توجيه الأهل أمراً بالغ الأهمية، لذلك توفر كثير من المراكز جلسات خاصة للأهالي لمساعدتهم على فهم الاكتئاب والطرق المثلى للتعامل مع أبنائهم، بالإضافة إلى العلاج النفسي العائلي، حيث تكون الجلسات بين المعالج والمريض ووالديه وأحياناً إخوته من أجل توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة ومساعدتهم على الحوار فيما بينهم. وقد تحتاج بعض الحالات إلى اللجوء إلى أدوية الأعصاب، وينصح أن تكون فترة العلاج ما بين 6 أشهر إلى عام وألا تقل عن ذلك. ويتم تقليل الجرعات بالتدريج تحت إشراف الطبيب، وتحتاج بعض الحالات إلى دخول المستشفى إن كان هناك احتمال أن يؤذي المراهق نفسه، أو في حالة كان الاكتئاب يؤثر في صحة المراهق الجسدية بشكل كبير، أو إذا أصبح تفكيره مليئاً بالأوهام والهلاوس. وتحاول أقسام الطب النفسي أن تكون مدة البقاء في المستشفى أقل ما يمكن، إذ إن التحسن عادة ما يكون في البيئة الطبيعية للمراهق في بيته ومدرسته وبين أهله وأصدقائه. وفي الحالات الأقل حدة قد تكفي برامج العلاج النهارية في علاج حالة المراهق. وتختلف مدة الشفاء من حالة إلى أخرى، فالاكتئاب المعتدل قد يتراوح بين أسابيع أو عدة أشهر. أما الحالات الأكثر خطورة فقد تحتاج إلى وقت أطول، وتظهر الدراسات أن نحو 80% من المراهقين تماثلوا للشفاء التام بعد 2 من بدء العلاج. خامساً، دور الأهل في تخطي الأزمة. أول دور للأهل هو ملاحظة المشكلة وأعراضها، وهو ما يصعب عليهم أحياناً بسبب حدة المراهقين وصبهم غضبهم على ذويهم، ما يجعل العلاقة متوترة بشكل شديد. ولكن ينبغي للآباء التفكير بشكل موضوعي ليتمكنوا من التفرقة بين ما هو طبيعي وغير الطبيعي. ومن المهم تعزيز الحوار بين الأهل والمراهقين والحفاظ على التواصل حتى دون الخوض في أمور حساسة، والتحدث في المواضيع المشتركة التي يهتمون بها مثل المسلسلات وكرة القدم والموضة، فهذه التفاصيل اليومية تعمل بالتدريج على توثيق العلاقة. وقد يكون تخصيص وقت للمراهق صعباً لانشغال الأهل ولرفض المراهق وميله إلى الانعزال، لكن لا بد من توفير هذا الوقت بأي طريقة. ومن وسائل ذلك الأنشطة كالذهاب إلى حضور المباراة معاً أو التسوق، وتكون أفضل الأوقات للتحدث مع المراهق غالباً عند عودته من المدرسة أو قبل النوم ليلاً أو في السيارة بينما تقله إلى مكان ما. ومن المهم أن يصغي الأهل بشكل فعال لأبنائهم دون مقاطعتهم وتحويل الأمر إلى نصائح، وأن يظهروا التقدير لمشاعرهم بجمل مثل لابد أن ذلك كان صعباً عليك. وعلى الرغم مما يظهره المراهقون من لا مبالاة، فإنهم بحاجة إلى التشجيع والثناء على ما يحسنون التصرف فيه، مثل بذل مجهود إضافي في المدرسة أو المساعدة في عمل منزلي أو الثناء على المظهر والثياب أو الاستيقاظ في الموعد. ولكن لابد أن تكون صادقاً فيما تمدحه، فهم يميزون تماماً بين ما تقوله بصدق وما تدعيه. سادساً، الموازنة. عندما يتسبب المراهق المكتئب في مشكلة، يخشى الأهل من استخدام القسوة حتى لا تزداد حالته. لذا فإن مهمتنا أن نساعدهم على النضج وتحمل المسؤولية كأي مراهق آخر. لذا لا بد من الموازنة بين توفير الدعم والمساندة وبين التصرف بحزم عند إساءتهم التصرف. لذا عند إساءة المراهق من المهم تهدئة النفس حتى لا يتحول الموقف لنزاع، وربما عليك الابتعاد وترك المكان ريثما تهدأ، ومن ثم أصغي إليه وحاول فهم دوافعه، ثم عبر عن رأيك بحزم ودون انفعال وأظهر مشاعرك نحو ما حصل وما تفكر فيه. وآخر خطوة هي التفاوض الذي يعد أساس تهذيب المراهقين بدلاً من فرض القوانين. أعطه الاحتمالات وعواقبها ودع له فرصة الاختيار وتحمل مسؤولية ذلك. مثلاً إن أراد ابنك البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة بينما أنت ووالدته في العمل، فأخبره أن أمامه اختيارين، إما أن يذهب إلى المدرسة وإما أن يقضي النهار مع أحد الأقرباء الذين تثق بهم. على الأهل أيضاً الاهتمام بأنفسهم بشكل جيد من غذاء ورياضة وترويح عن النفس، حتى لا يدعوا أنفسهم للتوتر والقلق الذي يعوقهم عن مساعدة ابنهم. وقد يكون مفيداً أن يقابلوا أهالي المراهقين الآخرين ويتبادلوا معهم الخبرات والدعم. قد يشعر إخوة المراهق بالغضب من أخيهم لأنه يحظى بكل الاهتمام، فينبغي شرح الأمر لهم بشكل مناسب يجعلهم ذلك أكثر تفهماً وحرصاً على مساعدة أخيهم المكتئب. وينبغي أيضاً الحرص على استمرار النشاطات العائلية والاهتمام بهوايات بقية الأبناء والاحتفال بالأعياد والمناسبات والإنجازات الفردية. سابعاً، الانتحار. الانتحار هو السبب الرئيس لوفاة الذكور في إيرلندا والثاني في أمريكا وبريطانيا. والانتحار هو أكثر ما يرعب الأهالي بشأن أبنائهم المصابين بالاكتئاب. ومن الأفكار الخاطئة عن الانتحار أن من يتحدث عنه فلن يقدم على هذه الخطوة، وهذا زعم غير صحيح. فقد أشارت الأبحاث إلى أن 25% من حالات الانتحار كانوا قد ذكروا الأمر بالفعل أمام أحد الأشخاص قبل أن يقدموا عليه. لذا يجب التعامل مع أمور مثل الحديث عن الموت باستمرار وتوديع الأصدقاء وتوزيع الأغراض الشخصية على أنها إنذارات يجب عدم تجاهلها. وعليك أيها الأب التحدث مع ابنك المراهق وسؤاله عن حاله وعما إذا كان يشعر بإحباط، ولا تحاول إقناعه بأن ما يقوله خاطئ أو أن مشاعره غير مبررة، أو تحاول تحسين مزاجه متجاهلاً الأمر. إن تبينت من حديثه كلاماً عن الانتحار، تحقق من جديته، وقد تؤمن له خدمات نفسية لازمة، وإن كان مصراً على الأمر، ينبغي إدخاله المشفى. وإن حاول ابنك الانتحار بالفعل، فإن أفضل من يقدم الدعم في حالات محاولة الانتحار بالفعل هو طبيب نفسي أو معالج مختص. وللأسف، يضطرب الأهالي كثيراً ويلجأ بعضهم إلى تجاهل الأمر وعدم الحديث عنه تماماً، أو يبالغون في الخوف وحماية ابنهم. والأفضل هو الاعتدال ومناقشة الأمر بوضوح مع المراهق، وقد يكون ذلك بحضور المعالج، مع وضع خطة لحل المشكلات التي أدت إلى هذه المحاولة، وتعزيز التواصل العائلي ووضع خطة لمواجهة المشكلة السلوكية لدى المراهق في المستقبل. ثامناً، مشكلات شائعة. من المشكلات الأكثر شيوعاً التي تواجه المراهقين المكتئبين وذويهم هي المدرسة، حيث يعاني المراهقون المكتئبون أكاديمياً بشكل كبير، ولا يرغب بعضهم في الحضور إلى المدرسة، وقد تصيبهم آلام جسدية وأعياء عند الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة، ويحتاج بعضهم إلى التوقف بالفعل لبعض الوقت. ولكن ينبغي ألا يكون التغيب لفترة كبيرة، لأن ذلك يزيد المشكلات على المستوى الدراسي والاجتماعي. أيضاً يعاني المكتئب بسبب قلة التركيز، فيبذل مجهوداً كبيراً مقارنة بزملائه، وقد يحبطه ذلك تماماً، لذا ينبغي أن يتم إعلام مدرس الفصل لمساعدته. ويعاني المراهقون أيضاً اضطرابات النوم، حيث يصعب عليهم النوم أو يستيقظون بشكل متكرر، لذا فإنهم بحاجة إلى الالتزام بروتين يومي محدد يساعدهم على ضبط نومهم وتحديد موعد ثابت مع خطوات متسلسلة تسبقه، مثل تناول مشروب ساخن وبعض الطعام، ثم الاستحمام، ثم الخلود إلى الفراش. ومن الممكن أن يستمع لبعض الموسيقى الهادئة أو أن يقرأ حتى يغلبه النوم، ويكون ذلك في نفس وقت نوم بقية أفراد العائلة، وقد يضطر البعض إلى استخدام أدوية، ولكن في الحالات المستعصية ولمدة لا تتجاوز شهر. أحياناً يكون التنمر سبب اكتئاب المراهق، ومع اكتئابه وزيادة عزلته يتعرض لمزيد من التنمر، ومن الضروري التنبه إلى ذلك. ويعد الحديث مع المراهق بشأن التنمر محاولة جيدة لإيجاد استراتيجيات للتعامل معه، كما يمكن التحدث مع المعلم المسؤول عنه. وختاماً، على الأسرة تقبل أنه ليس بمقدورها القيام بكل شيء، فهي لا تستطيع حمل المراهق على الشعور بالسعادة فوراً أو منحه أصدقاء جيدين فوراً، ولكنها تستطيع دعمه وتوفير المساعدة على طول الطريق. لذا من المهم أن نتحلى بالصبر، فتجربة أن يصاب ابنك بالاكتئاب أليمة وصعبة بلا شك، غير أنه بعد تجاوزها سيكون أكثر نضجاً وقوة، وأكثر تفهماً وتقديراً لآلام الآخرين، وأكثر حماساً لمساعدتهم. فالتغلب على الاكتئاب يحتاج إلى الشجاعة والجهد. عندما تنتهي تلك المحنة، عليك أن تشعر بالفخر به.